لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلها أن يجير البلاد من كل كرب جمع الشرك كيده ضيع الناس ذكرهم فتداعت أمم الكفر تستدين حماها فسل الله أن يقيض في من أولي البأس من يكف أذاها خاتم الأنبياء قدرا وجاها الله يا سيدنا الله أكبر الله يا سيدنا الله ما شاء الله الله ما شاء الله لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلة لك ما شئت عند ربك طه فتبتل إليه في ليلة أن يجير البلاد من كل كرب جمع الشرك كيده في ثراها ضيع الناس ذكرهم فتداعت أمم الكفر تستبيح حماها فسل الله أن يقيض فينا من أولي البأس من يكف أذاها خاتم الأنبياء يا حبيبا أعز قدرا وجاها الصلاة والسلام عليك

والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إنه يوم النصف من شعبان،